الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 65 من سورة الأعراف، وهي قوله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وإلى عاد، يعني لقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إليهم واحدا من قبيلتهم نبي الله تعالى هود. وكانت قبيلة عاد تقيم في الأحقاف من أرض حضرموت باليمن، كانت تقيم باليمن. أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذه الدعوة وهذا الأمر هو كل الرسل بدأوا به مع أقوامهم، أمروهم أن يعبدوا الله تعالى لا يشركوا به شيئا. قال أفلا تتقون، يعني اتقوا الله تعالى، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا غير الله. فكان الرد الذي هو دائما يكون من الملأ الأشراف الذين هم دائما يتصدون لعنادهم مع الرسل، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. قالوا النبي الله هود: إنا نراك في سفاهة، يعني خفة وحمق، نسبوه إلى الخفة والطيش زورا وكذبا، هو نبي الله الذي ليس به هذه التهم. وقالوا: وإنا لنظنك من الكاذبين، مؤكدين ظنهم كذبه فيما أداه من الرسالة، يقول إنك كاذب، لست برسول وأنت سفيه، سبحان الله العظيم. قال: وإنا نظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يعني هذا رد طيب بأخلاق طيبة، وهذه ينبغي أن تكون أخلاق الأنبياء والدعاء إلى الله عز وجل، ما شتمهم ولا سبهم ولا لعنهم ولا قبح فيهم، وإنما قال ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وظيفتي أن أبلغكم رسالة ربي سبحانه وتعالى، وأنا لكم ناصح، أنصح لكم، لست خائنا لكم، وأنا أمين على ذلك، أمين على أن أوصل لكم الرسالة بكل أمانة وكل صدق، فأنا لست سفيها، لست كذابا، إنما أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، أبلغكم ما أرسلني الله تبارك وتعالى به إليكم. واذكروا، قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يعني هل كان عجبكم واستغرابكم أن الله تعالى أرسل إليكم رسولا بما أنزل الله تعالى من الآيات والبينات، وأنا رجل منكم لست غريبا عنكم، تعرفونني وما جربتم علي كذبا قبل ذلك، لا تكذبوني، لا تردوا أمر الله عز وجل، لأن من كان قبلكم رد أمر الله تعالى فعذبه الله تعالى. لذلك قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أي تذكروا واعتبروا بما كان من قوم نوح، وهذا لا يخفى عليكم، قد جاءكم أخبار قوم نوح أنهم كانوا أطول منكم أعمارا وكذبوا وعبدوا الأصنام فأغرقهم الله تبارك وتعالى جميعا. وأنتم زادكم الله تعالى في الخلق بسطة قوة، وأعطاكم طولا وعرضا في الخلق في الخلقة، وأتاكم قوة وأتاكم مالا. فاذكروا هذه النعم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. من تذكر نعم الله تعالى أفلح في الدنيا والآخرة، أما الذي لا يذكر آلاء الله عز وجل ولا يعمل بها فإنه خاسر في الدنيا والآخرة. ردهم كان ردا سيئا جدا، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني يا هود، أنت جئتنا من أجل أن نعبد الله وحده؟ سبحان الله، جعلوا هذه تهمة، جعلوا دعوة الرسل للتوحيد تهمة، وهذا من أشر ما يكون والله، أن يعد أهل الضلال دعوة الرسل هذه تهمة، دعوتهم للتوحيد تهمة. قالوا: أجئتنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني أنت تتجرأ يا هود أن تدعون أن نعبد إلها واحدا ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة والأصنام؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تهددنا به أو تعدنا به أو تقول أننا سوف يأتينا العذاب، فأتنا به إن كنت من الصادقين. سبحان الله، استعجلوا العذاب، استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله تبارك وتعالى. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. يعني لقد استحقيتم العذاب أن ينزل عليكم، لأنكم كذبتم ولأنكم ردتم أمر الله تبارك وتعالى، ولأنكم سوف يقع بكم لا محالة ما توعدكم الله تبارك وتعالى به. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس، عذاب وغضب من الله عز وجل، بسبب ماذا؟ بسبب تكذيبكم، بسبب إعراضكم. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ يعني أنتم تردون دعوة الله تعالى ورسل الله عز وجل وكتب الله تعالى من أجل آلهة صنعتموها بأيديكم وسميتموها بأسماء من عندكم ما أمركم الله تعالى بها، وليس لكم حج عليها من عند الله عز وجل، فكيف تردون أمر الحق سبحانه بما تفترونه وتكذبونه وتأتون به من عند أنفسكم أنتم وآباؤكم؟ قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني انتظروا ما طلبتموه من العذاب، أنتم قلتم ائتنا ما تعدون إن كنتم صادقين، انتظروا هذا العذاب، فإني معكم من المنتظرين للعذاب، لأني لا أملك أن أنزله عليكم ولا أعرف متى ينزل عليكم، إنما يأتيكم به الله تبارك وتعالى إن شاء، والله عز وجل سوف ينزله عليكم بسبب تكذيبكم وإعراضكم لا شك في ذلك. فلما جاء العذاب أهلكهم الله تعالى، وهذه عاقبة كل من كذب الله عز وجل وكل من عاد أولياءه وعاد رسله وعاد كتبه، عاقبة معروفة معلومة نسأل الله العافية. قال: فأنجيناه، أي هود، أنجينا هود والذين معه، الذين أمنوا معه برحمة منا، أي أن الله تبارك وتعالى أنجى هودا والذين معه برحمته، رحمهم الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ رحمهم بسبب إيمانهم واستجابتهم لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلنا الكافرين، لم نترك منهم واحدا، لا رجلا ولا امرأة ولا شابا، استأصلناهم، أهلكناهم عن آخرهم نسأل الله العافية والله. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يعني أن هؤلاء استأصلناهم جميعا الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها، وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحا عاصفة شديدة البرد دمرت ديارهم وأجدارهم، وكانت هذه الريح تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههم وتحملهم فتضربهم بالأرض. قال الله تعالى في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى قتلى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم نخل مقطوع رأسه خاوي من داخله، نسأل الله عز وجل العافية من عذابه. قال عز وجل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تنتقل الآيات إلى قصة نبي آخر، نبي الله صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وثمود هذه قبيلة كانت تسكن الحجر في بلاد العرب شمال المدينة النبوية الآن، المدينة النبوية الشريفة كانوا يسكنون شمال المدينة النبوية بين الحجاز والشام قرب وادي القرى، يعني كانت تسكن في بلاد السعودية في هذه الأيام، اللي هو قوم نبي الله صالح اللي هم ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرهم بنفس ما أمرهم جميع الأنبياء: اعبدوا الله، أفردوا الله تعالى بالعبادة بالوحدانية، لا تشركوا معه غيره. ما لكم من إله غيره، أي لا إله حق إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، أما تعبدونه هؤلاء فهؤلاء عبادتهم باطلة. قد جاءكم بينة من ربكم، يعني الله تعالى جاء بمعجزة، جئت لكم بمعجزة من عند الله تعالى أيدني بها، هذه المعجزة الناقة، أن الله تعالى أخرج ناقة من حجر صلد، أخرج الله لهم ناقة من جبل حجر صلد، أخرج الله تعالى منه الناقة الحية التي تسعى وتمشي، وخرجت من هذا الحجر. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه البينة وهذه الآية، قال هذه ناقة لكم، أخرجها الله لكم من الحجر من الجبل، وقد سألتم آية، فسأل الله تعالى صالح سأل الله تعالى فأخرج الله له هذه الناقة من الجبل. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لا تقتربوا لها بإذاء، لا قتل ولا إذاء، ذروها ترعى في أرض الله، لا تمسوها بسوء، هذه ناقة أرسلها الله لكم آية وأخرجها لكم من الجبل بعد أن سألتم آية، فهذه الناقة اتركوها ترعى في أرض الله عز وجل، لا تمسوها بسوء، لا تقتلوها، فإذا مسستموها بسوء أخذكم الله تعالى بعذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يعني يا قومي اذكروا واتعظوا ماذا حل بمن كان قبلكم من قوم عاد، الله تعالى أهلكهم بالريح وقتلهم جميعا بسبب تكذيبهم. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أي جعلكم في الأرض مباءة، يعني المنزل الذي تسكنونه، أماكن تسكنونها، تتخذون من سهولها قصورا، تبنون القصور في السهول، وتنحتون الجبال بيوتا، يعني لقوتكم وصلابتكم التي أعطاها الله لكم كنتم تتخذون كهوفا في الجبال وتنحتونها، وهذا ليس إلا من القوة التي أعطاها الله عز وجل لكم. فهذه القوة وهذه النعم وهذه القصور وهذه الكهوف وهذه البيوت هذه كنتم تأخذونها في الجبال آلاء ونعم من الله، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تكثروا الفساد في الأرض بكفركم. فإن أقبح وأكبر فساد في الأرض الفساد بالكفر بالله والمعاصي. برضو كذلك الرد السيء من هؤلاء الملأ الذين كانوا يتصدون للرسل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. يعني المستكبرون قالوا للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون، المستضعفون ناس ضعفاء آمنوا بنبي الله تعالى صالح، فالمستكبرون قالوا لهم يا أيها المسلمون مع صالح، هؤلاء قالوا لهم يا أيها المسلمون مع صالح أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. طبعا السؤال ده سؤال يسألونه، إنما يسألونه ليس من أجل أن يؤمنوا، ولكنهم كانوا يسألونه يعني احتقارا لهم وتكذيبا لهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ماذا رد المتكبرون؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. انظر يعني كان بيسألوهم مش ليس من أجل أن يؤمنوا ويعلموا الحق، إنما كانوا يسألونهم من أجل أن يردوا هذا الرد. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا نعم. إنا بما أرسل به مؤمنون؟ قالوا إنا بما أرسلتم به آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سبحان الله، انظر هذا العناد وهذا الصد وهذا الجحود وهذا الرد السيء جدا على أنبياء الله تعالى وعلى أتباع الأنبياء. النتيجة أنهم تجرؤوا على آيات الله وعلى رسل الله، فعقروا الناقة قتلوها وعتوا عن أمر ربهم. عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا وعاندوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تحدي مع الله، تحدي مع الله، يتحدون رسل الله وأنبياء الله ويتحدون الله. يقول لهم هذه آية، قتلوها نحروها وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا عن أمر الله وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ما وعدتنا به ائتنا به إن كنت من المرسلين. النتيجة الحتمية للتكذيب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة هي الزلزلة، كانت هذه الزلزلة صيحة شديدة خلعت قلوبهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا في بلدهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر. جاثمين على وجوههم وبطونهم في الأرض، ميتين لا حراك بهم. نسأل الله العافية. والله انظر إلى أنواع العذاب التي كان يرسلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء، زلزلة صيحة خلعت قلوبهم فماتوا هم جاثمين على الأرض، جاثمين على الأرض. نسأل الله العافية. والله نسأل الله العافية من عذابه. فتولى عنهم ذهب عن أرضهم موليا لهم ظهره عند اليأس من إجابتهم، وقال لهم هذه المقالة، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سبحان الله، خد بالك، في ناس كتير لا تحب الناصحين، ناس كتير لا تحب أن تسمع النصيحة. هذه الكلمات أبان بها صالح عن نفسه أنه لم يأل جهدا في إبلاغهم الرسالة ومحض النصح لهم، لكن أبوا ذلك فحق عليهم العذاب ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه. نسأل الله العافية. تنتقل الآيات إلى قصة نبي آخر وهو لوط عليه الصلاة والسلام. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه الفاحشة ظهرت في هؤلاء القوم، قوم نبي الله لوط. وجد نبي الله لوط أن قومه الرجال اكتفوا بالرجال، اللواط الذي يسميه الناس في هذه الأيام أسماء غير أسماء الشرعية، مثليين، الشذوذ، هذه الأسماء أو الزواج الجديد، هذه الأسماء التي يريدون أن يصرفوا الناس عن الاسم الشرعي الذي حل بأصحابه العقاب والعذاب، هذا اسم لواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أتى امرأة في دبرها، مش رجل، قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، الله عز وجل عذب هؤلاء القوم عذابا ما عذبه أحدا قبلهم بسبب أن الرجال اكتفوا بالرجال وأتى الرجال الرجال، فحشة ما سبقهم بها أم أحد من العالمين. فإياك أن تفرح بهذه الفاحشة وهذا الذنب الكبير وتفرح أن المجتمع يفعلها وترى الشعارات موجودة على الشركات وسائل التواصل الاجتماعي والمنتجات وأعلامهم تعلق في الشوارع وتوضع على الملابس وعلى المنتجات بكل جرأة وكل بجاحة، كل جرأة وبجاحة وتحدي لله سبحانه وتعالى. هذا لا شك جرم عظيم كبير جدا، أشياء تستجلب عذاب الله عز وجل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فيتقي الله تبارك وتعالى كل إنسان يروج لهذا أو يمل لهذا أو يشجع هذا أو ينشر هذا أو يفعل هذا، نسأل الله العافية. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، يعني اللواط، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إيه الفاحشة؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنتم خارجون عن الفطرة التي فطر الله الناس عليه. اوعى تفكر اللي بيعمل شذوذ النهاردة واللواط إنسان سوي، والله ما هو سوي، ده إنسان طمس الله بصيرته وطمس الله فطرته. الله عز وجل فطر الناس على أن يأتي الرجل المرأة، هذا هو الوضع الصحيح. أما هذا الذي يأتي الرجل الرجل، هذا طمس الله بصيرته ومسخ الله بصيرته وفطرته، ليس هذا سويا، ليس هذا الإنسان السوي، إنما هذا إنسان غلب عليه شقوته وهواه وضلاله، نسأل الله العافية. أنتم قوم مسرفون، يعني خارجون عن حد الاعتدال البشري، إنما الاعتدال البشري هو أن يأتي الرجل المرأة ليس الرجل الرجل. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظر للتهمة التي اتهم بها نبي الله لوط سبحان الله. كان جزاؤه من قومه أن قالوا أخرجوا لوطا ومعه من الذين آمنوا معه، أخرجوهم من قريتكم. ليه يا جماعة؟ تهمتهم ماذا؟ لأنهم يتطهرون عن إتيان الرجال، يتنزهون عن أن يأتوا الرجال أو يأتيهم الرجال، هاي تهمتهم أنهم لا يفعلون اللواط. أصبح الذي يتنزه عن الفساد ويتنزه عن الحرام ويتنزه عن حرمات الله عز وجل أصبح تهمة، أصبح هو الشاذ في المجتمع، أصبح الذي يستحق الطرد من البلاد والحجب ويستحق الإبعاد، نسأل الله العافية. والله هذا لا شك شذوذ عن فطرة الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله عز وجل وجعل عاليها سافلها وقال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني كانت من الباقين في العذاب، عذبها الله تعالى مع من عذبهم، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المطر ده ما كانش مية، لم يكن مطرا ماء، إنما كان حجارة. أمطر الله تعالى بعد أن خلع قراهم من جذرها من أصلها ورفعها ثم قلبت عاليها سافلها، أمطر الله من السماء عليهم حجارة فدكها ودمرهم جميعا رجالا ونساء لكفرهم بالله ولإتيانهم بعضهم بعضا، الرجال بعضهم بعضا، وجرأتهم على الله تبارك وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ما هي عاقبة المجرمين؟ ما هي؟ ما فعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك؟ الله عز وجل أهلكهم عن آخرهم. نقف إن شاء الله تعالى عند قصة نبي الله تعالى شعيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم وبركاته.